بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم طرح سؤال في الحصة السابقة، قلنا بأنه سنصدر به القول في هذه الحصة، وهو أن القرآن أورد اعتراضات على المصنف من السوكي في هذا المقام. قلنا إنها ثلاث اعتراضات، والمطلوب الإتيان بهذه الاعتراضات مختصرة وذكر الجواب الذي أورده العبادي عليها ثم تقويم ذلك. فهل جئتم بشيء من هذا؟ نعم تقدم تفضل. سرودها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام السبكي أو ابن السبكي رحمه الله: فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم فندب، أو الترك جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهته، أو بغير مخصوص فخلاف الأولى. اعتراضات القرآن. أولا قال: كان ينبغي أن يجعل المقسم الحكم للخطاب. المقسم عبارة المتكلمين وعبارة المناطق المقسوم كيسميه المقسم، ولهم في ذلك غرض في اختيارهم لهذه الصيغة، لهم غرض مقسم. نعم. كان ينبغي أن يجعل المقسم الحكم للخطاب، إذ الخطاب جنس بعيد والحكم جنس قريب. الاعتراض الثاني: جعل ابن السبكي متعلق الاقتضاء في تعريف الحرام الترك، وهذا لا يصح إلا إذا أول الترك بالكف، لأن الترك عدمي والكف وجودي. الاعتراض الثالث: عدل ابن السبكي عن سنن المتقدمين باصطلاح جديد من غير فائدة، فصارت الأقسام الأولية عنده ستة بإضافة خلاف الأولى، مع أن الإمام الغزالي رحمه الله صرح بأن خلاف الأولى قسم من أقسام المكروه لا قسيمه. هذه هي باختصار اعتراضات القرآن. فأجاب العبادي عن الأول بقوله: لا إشكال في العدول عن الجنس القريب إلى البعيد، وفائدته بيان صحة ذلك. هذا باختصار مضمون كلام العبادي. وقلت في هذا، مع أني لست من أهلي، قلت: لعل الصواب مع القرآن وأن الإتيان بالجنس القريب في الحدود أفضل وأوضح كما تقرر في علم المنطق. فمثلا تعريف الصلاة بأنها عبادة مخصوصة أفضل من جعلها شريعة مخصوصة. جواب العبادي عن الاعتراض الثاني قال أو ما فحوى كلامه: المسألة خلافية، فعبر ابن السبكي هنا بما هو متداول في كتب الأصول، ثم تعرض لمسألة ما هو المكلف به في النهي، هل هو الكف أو الانتهاء أو فعل الضد بعد ذلك. قلت: لعل الصواب مع العباد هنا إذ التدريج في موقع التعليم مطلوب، فالمقام هنا مقام تصوير النهي، ثم يكون عرض الخلافات وتقويمها في مرحلة ثانية أقرب وأدعى للاستيعاب. الجواب الثالث: زعم قال هذا كلام العبادي، ومعلوم أنه أحيانا يكون سليط اللسان في أجوبته عن اعتراضات على المحل أو على ابن السبكي. قال: زعم القرآن هنا فرية بلا مرية، وذكر ستة أوجها أجملته في ثلاثة. أولا: لا دليل على أن ابن السبكي جعل خلاف الأولى من الأقسام الأولية. ثانيا: ولو سلم فلا مانع من ذلك إذ لا مشاحة في الاصطلاح. ثالثا: صنيع ابن السبكي متجه، إذ من حق كل متميز في الخارج أن يوضع له اسم خاص به لتتميز في الأذهان حتى لا يقع الخلط. وقلت في ذلك فيما يتعلق بالجواب الأول: لعل الصواب مع القرآن، إذ اللفظة أو تشعر بأن كل معطوف قسيم للأخرى، هذا هو الظاهر المتبادر. ثم المتبادر من هذا التقسيم أول المبحث، وهو أنه أولي، هذا هو، لأنه في أول مبحث قسم الخطاب إلى ستة أقسام، والذي يبدو أن هذا قسم أولي لا ثانوي وأولي المزج بينهم. ويعضد هذا ما يأتي من التقسيمات الثانوية حيث قسم المندوب إلى مستحب وتطوع وسنة مثلا. الكلام عن الادعاء الثاني. لعل الصواب مع العبادي هنا إذ المادة تقبل عدة طرق لتقسيمها ابتداء، وأتى العبادي بعدة أوجه. مثلا قال يمكن أن نقسم الخطاب أوليا إلى خطاب مقتض للفعل وخطاب مقتض للترك والتخيير، فتصير القسمة ثلاثية. ويمكن أن نقسمه تقسيم الخماسي المعروف، ويمكن حتى أن نقسمه التقسيم السداسي كما فعل السبكي هنا. وأخيرا، هل لتقسيم المكروه إلى مكروه وخلاف الأولى فائدة؟ العبادي يزعم ذلك. قلت هنا من حيث الفعل والترك لا يظهر له فائدة، إذ يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك. لكن قد يقال إن حجية المكروه أقوى من حجية خلاف الأولى، فتظهر ثمرة التقسيم في الترجيح عند التعارض. الله أعلم. شكرا. من كتب شيئا؟ تفضل. راه هذا الشيء مطروح عليكم أنتم، ويجيب عليكم أن تكتبوا، ويجيب عليكم أن تجيبوا عن الأسئلة، ولا يمكن أن نبقى دائما في مرتبة التلقي دون أي مشاركة، دون أن نعلم هل يوجد حس فيه شيء من العلاقة مع هذا الفن أم لا. ولذلك فالمسألة إلزامية، لا نريد أن نطرح الأسئلة على الأشخاص. لذلك إذا طرحناه وطرحناه على الجميع وتركنا لكم فسحة البحث. وهذا سؤال بسيط ممكن تدبيره وتختصره. نعم، ما ذكره هنا متدخل أول هنا جمع لب هذا الموضوع، ولكنه في إدراكه دلالة على قدرة الاستيعاب وعلى قدرة التصور، وهذا نحتاج إليه، لأننا نتعب أنفسنا أحيانا في أمور بسيطة ولا يحتاج إلى ذلك، وأحيانا يصاب المرء بنوع من الضعف في البيان لشعوره بعدم فهم المتلقي. لكن إذا كان المستوى وصل إلى درجة أن يطلق الإنسان لسانه دون أن يهتم هل فهم هذا أو لم يفهم، هل أدرك أو لم يدرك، هل تصور أو لم يتصور، برودة المتلقي وعدم اهتمامه يؤثر في الكلام. لكن إذا وقع الشعور بأن التلاقي يحصل وبأن الاستيعاب ثابت وبأن المعنى الذي قصد إليه قد أدرك، حينئذ يكون القول في المستوى الذي يجب أن يكون عليه. نعم، تفضل. اعتراضات القرآن على ابن السبكي وأجوبة ابن القاسم عليها. الاعتراض الأول أنه جعل المقسم نفس الخطاب دون الحكم، مع أن الخطاب جنس الحكم فالعدول عنه لا وجه له. هذا هو الاعتراض الأول. وأجاب عنه القرآن بما معناه كون الخطاب جنسا للحكم لا يمنع انقسام الأحكام إليه. وقال وله وجه وهو بيان صحة جعلها أقساما للخطاب رد لما يتوهم من جعل بعضهم إياها أقساما للحكم. والاعتراض الثاني أنه جعل الترك في الحرام متعلق الاقتضاء وهو أمر عدمي غير مقدور إلا أن يحمل على الكف. فأجاب عنه ابن القاسم المسألة خلافية وما عبر به المصنف تبع فيه غيره. ثم قد بين بعد هذا في مسائتي المراد بقوله حيث قال مسألة لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في الفعل الكف. الاعتراض الثالث أنه جعل خلاف الأولى من الأقسام الأولية للحكم وليس كذلك. فأجاب عنه كلام المصنف محتمل ولا دليل على إرادته القسمة الأولية، وما المانع أن تعتبر أقساما أولية لو أراد ذلك، ولا مزية لخلاف الأولى على التحريم والكراهة لدخول الكل تحت الخطاب المقتضي للطرف. وإذا سلم بأن التحريم والكراهة من الأقسام الأولية لزم التسليم بخلاف أولى كذلك، والخطاب المقتدر للفعل نظير المقتدر للترك. فإذا سلم بأن الإجابة والندب أقسام أولية لزم التسليم كذلك بأن التحريم والكراهة وخلاف الأولى أقسام أولية. واستدلاله بكلام الغزالي على هذا ليس له، إذ أن كلام الغزالي يلزم من أن الحرمة والكراهة كذلك أقسام ثانوية. ربما الغزالي قصد مجرد ما يطلق عليه لفظ المكروه. أن هذا هو ما كان مطلوبا أن يذكر في سؤال سبق، فنرجع إلى الكلام أو ما تركنا عليه الحديث. قال: أو اقتضى الطرف، أي الخطاب إذ اقتضى أي طلب. قد قلنا بأن كلمة اقتضى تفسر هنا بطلب، كلمة طلب، الاقتضاء الطلب. اقتضى الترك اقتضاء جازما بأن لم يجوز فعله فتحرمون. الغرض من هذا هو تحديد التحريم، تحديد التحريم، أن يحدد التحريم. وجاء بهذا التحديد فقال: إن اقتضى الخطاب الترك فذاك الخطاب تحريم. هذا هو مراده. ومعلوم أن التحديد إذا وقع يعرض على الاستقراء، يعرض على الاستقراء من أجل معرفة اتصافه بالجمع، جمع مفردات المحددة والمعرف، وكذلك إذن اتصافه بالمنع أن لا يدخل تحت المحدد ما ليس منه، أن يكون في جمع المفردات ويتصف بمنع دخول ما ليس منه، شرطان أساسيان في تحقيق مفهوم الحد كما هو معروف مقرر، فلا حاجة إلى استدلال عليه. ومن يتتبع المفردات وعرضها على هذا التحديد يجد ذلك، مثلا: لا تضرب، لا تنسى، لا تغتاب، لا تسرق، لا تكذب، إلى آخره. ثم يميل بعد ذلك إلى الأمر فيأتي بنفس السبيل في معرفة اتصافه بما يجب أن يتصف به من جمع ومنع. ولكن في هذا الطريق عرضت لفظة كدرت كلا الحدين معا وربما قضت بفسادهما، وهي كلمة كف نفسك أو كف نفسك عن الغيبة. فهذه اللفظة التي ساقها ناصر الدين اللقاني واعترض بها على هذا الحد شغلت عقول ونظر من تكلموا في هذا الموضوع ومن نظروا فيه وبحثوا في أمره. وفي هذا الشأن قال ناصر الدين اللقاني: اعترض العلامة الناصر بأنه يرد عليه كف عن كذا ونحوه، فلا يكون تعريف النهي مانعا، وعلى تعريف الوجوب بما مر فلا يكون تعريفه جامعا، لأن المعتبر الفعل العرفي كما سيقول الشارع. كان من الواجب أن أترك لكم هذه اللفظة لتبينوا وجه اتصافها بعدم الجمع في باب الأمر، في باب الوجوب الإيجاب، كذلك اتصافها في باب المنع في باب التحريم أو في موضع التحريم. لكن ذلك سيعوض بغيره مما قد يأتي من مثل هذه المفردات التي تحتاج إلى معاني النظر. وهذا الذي أورده هنا ناصر الدين اللقاني صحيح، لأنك إذا أخذت كلمة كفة ونظرت فيها فإنك تجد أنها تفيد الإيجاب، فإنها تفيد الإيجاب، ولكنها لا تدخل تحت حد الإيجاب. كف نفسك إذا نظرت فيه فإنك تجد أنها ماذا؟ إيجاب. كف نفسك ها هذا الآن كف نفسك إيجاب، لكن متعلقه ما هو؟ ما هو؟ مش تحريم ولا الوجوب؟ تحريم. إن وجوب الكف مستفاد من قوله كف، وهو خارج عن الوجوب. لماذا عرفنا الوجوب؟ إن اقتضى الخطاب ماذا؟ الفعل زد اقتضى جازما فإيه؟ فإيجاب. إن اقتضى الخطاب الفعل فإيجاب. وما الذي يتعلق بالوجوب؟ شو يتعلق بالإيجاب؟ ما الذي يثمره؟ الوجوب. والوجوب يكون عنه ماذا؟ الواجب. فكذلك غادي نقرا عليكم النص الذي في هذا الإشكال. إن وجوب الكف مستفاد من قوله كف، وهو خارج عن حد الوجوب، فيبطل عكسه أي عكس الحد، وهو كلما انتفى الحد انتفى المحدود، وكلما انتفى المحدود انتفى الحد. وهو المحدود هنا الإيجاب، ووجه انتفاء الحد تقييده بطرف الفعل، وهذا فيه طلب الكف. هذا كيتسمى الإيجاب مع أنه فيه طلب الكف. ويدخل في حد التحريم إن اقتضى الترك، فيبطل الطرد كلما وجد الحد وجد المحدود، وهنا وجد الحد وهو إن اقتضى الترك، ولم يوجد المحدود وهو التحريم. هذا هو الإشكال. نرجع مرة أخرى إلى بيان وجه الإشكال. نعرف مرة أخرى الإيجاب. إن اقتضى الخطاب الفعل، إن اقتضى الفعل، إن اقتضى الخطاب الفعل فاقتضى جازما فإيجاب. هذا الآن إيجاب موجود، والحد معدوم منتفي. الحد منتفي والمحدود موجود، هذا ما يسمى بفقد العكس في الحد. كلما وجد الحد زد، وكلما وجد المحدود هنا تخلف العكس، هذا ما كانش، العكس ما كانش. فلذلك استشكلت هذه المسألة. هذا أولا. ثانيا أن هذه الكلمة كف نفسك مثلا، كف نفسك أيوة، دخلت تحت التحريم، هي من مفردات التحريم، ولكنها فيها اقتضاء، فيها ليس فيها اقتضاء الطرق، بل فيها اقتضاء الفعل وهو كف النفس. فإذا نظرت إلى ثمرتها قلت هذا حد للتحريم، وإذا نظرت في مقتضاها قلت هي إيجاب. ولذلك هذه الكلمة خلطت وكدرت الحدين معا. وهنا وجد قال وهكذا ينتقد أيضا حد الكراهة والندب المستفاد من كفاء إذا استعمل فيه، وهكذا صار كف بكف التباس لاحتماله الإيجاب والتحريم حقيقة. فإن كف إيجاب، اقتضى الإيجاب بالنظر إلى الكف، وتحريم للفعل الذي نسب إليه الكف، فهما أي الإيجاب والتحريم المستفادان من كفاهنا متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. أعيد المسألة، يعترض اللقاني على هذا التعريف فقال: يرد عليه كلمة كف، فإنه يدل على وجوب الكف، ولكنه حكمه التحريم، متعلق حكمه هو التحريم، فلم يشمله حد الإيجاب، فحكم على حد الإيجاب بأنه غير جامع، ودخل في حد التحريم وهو إيجاب، فحكم على التحريم بأنه غير مانع. قال السيد: إن وجوب الكف مستفاد من قوله كف، وهو خارج عن حد الوجوب، فيبطل عكسه كلما انتفى الحد انتفى المحدود وهو الإيجاب. ووجه انتفاء الحد تقييده بطلب الفعل، وهذا طلب الكف ويدخل في تحدي التحريم، إن اقتضى الترك فيبطل الطرد كلما وجد الحد وجد المحدود، وهنا وجد الحد وهو إن اقتضى الترك ولم يوجد المحدود وهو التحريم. وهكذا ينتقد حد الندب والكراهة عكسا وطردا بالندب المستفاد من كف إذا استعمل فيه، وهكذا صار في كف التباس لاحتماله الإيجاب والتحريم. واضح هذا الكلام؟ ولمن لم يتضح له ذلك نعيد الكلام. الآن قلنا اسمع، إذا طلب طلبا جازما، انظر، إذا طلب طلبا جازما اكتب، إذا طلب طلبا جازما، ما الذي يقتضيه هذا كله؟ يقتضي إدخال السمع إلى مدى إلى الوجود. ما الذي سيكون هذا السمع حينئذ؟ لماذا سنصفه الواجب؟ أنه واجب. وكذلك النظر سنصفه بماذا؟ بالواجب. وهكذا الكتابة أيضا توصف بالواجب. كف نفسك وفعلا ما في شك، هذا كله إن جعلنا الترك فعلا، هذا كله إن جعلنا الترك فعلا وسهلنا الأمر. ما الذي سيتعلق حينئذ بكف النفس؟ عن الغيبة، متعلق الغيبة الآن، ماذا سيكون؟ ماذا سيكون؟ واجبا ولا حرما؟ كف النفس، كف هذا إيجاب، ولكن متعلقه ما هو؟ حرام. إذن فالتحريم موجود وحده مفقود. المحدود الحرام موجود وحده مفقود، وحد الإيجاب موجود ولكن محدوده مفقود. مفهوم؟ هذا هو إشكال الذي يوجد في هذه المسألة. لما تحقق لهم هذا الأمر وأن هذه اللفظة أتت بهذه الإشكال، بذلوا جهدا في الجواب عنها، والمشهور عن هذه المسألة جوابان. الجواب الأول هو المغايرة الاعتبارية. الجواب الثاني أن يوجد قيد في الموضوع من أجل التخلص من هذا الإشكال. قال العضود بأن السبيل هو أن نعتبر الإضافة فنستعمل الحيثية، وبذلك لن يدخل التحريم تحت الإيجاب، ولا يمكن أن يدخل الإيجاب تحت التحريم. قال: والتحقيق أن إيجاب الكف تحريم للفعل، فلا بد من اعتبار الإضافة فيهما، بأن يقال: الطلب إما أن يعتبر من حيث يتعلق بفعل أو من حيث يتعلق بكف عنه، فيعتبر قيد الحيثية فيهما بأن يقال: الطلب إيجاب أو ندب من حيث تعلقه بفعل هو الكف، وتحريم أو كراهة من حيث تعلقه بالكف عن فعل. هذا هو الذي أتى به هنا العضود ليخرج من هذا الإشكال وهو اعتبار الإضافة. أو ما سمي به أو ما يعبر عنه بالحيثية هنا كف فيه جهة. من حيث تعلقه بالفعل ومن حيث تعلقه بمتعلق الفعل، كف فعل ولكن متعلق الكف يكون حراما، إما أن يعتبر فيقال الطلب، قال لك النص اللي عندكم الطلب إيجاب ونجب، إيجاب زد أو ندب من حيث تعلقه بفعل هو الكف. هكذا من حيث تعلقه بفعل هو الكف. تحريم أو كراهة من حيث تعلقه بالكف عن فعل. تحريم أو كراهة من حيث تعلقه بالكف عن فعل. تحريم وكراهة أو كراهة من حيث تعلقه بالكف عن فعل. بالكف عن فعل. هذا هو الذي حل به العضود هذا الإشكال. قال لابد أن ندخل هذه الحيثية في لفظة الكف، فنقول للكف جهتان، جهة الفعل تعلقه بالفعل ومن حيث تعلقه بالكف عن فعل. هذا هو الذي أجاب به العضود، مفهوم؟ جيد. الجواب الثاني، يعني هذا واضح، أنك تنظر في الكف فتقول الكف كف عن الغيبة مثلا، لأن هذا هو الذي فرد في الكلام، كف عن الغيبة فيه جهتان. الجهة الأولى من حيث تعلقه بفعل هو الكف، هذا فعل، هذا واجب، ولكن الفعل الذي تعلق به ما يكف عنه محرم، هكذا حلل المسألة. الحل الثاني، ما هو الحل الثاني؟ هذا ذكره هناك، لا، هو أن نفرق بأن الكف، بأن نزيد في الكف عن أمر آخر. قال فإنه متعلق لا الكف عن فعل آخر، دخول النهي تحت الأمر، فالمطلوب بالنهي هو كف النفس عن الفعل، وحينئذ يشارك الأمر أن النهي في أن المطلوب هو الكف عن فعل آخر، وحينئذ يمكن إدراجه في الأمر ويمكن إخراجه بأن يقيد الأمر بأنه فعل غير كف كما فعله بعض، قال غير كف عن فعل آخر. المعلوم أن الذي عرف به الأمر هو الأمر، لماذا عرف الأمر؟ طلب فعل غير كف، طلب فعل غير كف زي، وجدوا أن كف كف هو غير فعل، ومع ذلك دخل تحت الأمر كف عن الغيبة، هذا دخل تحت الأمر مع أنه مخرج بهذا، لأن الفعل على ضربين، فعل غير كف وفعل هو كف. فعل غير كف هذا الأصل فيه الإيجاب أو النفي، الكف فعل هو كف الأصل فيه التحريم أو ماذا؟ أو الكراهة. فينبغي إذن أن نكتب في مصطلحاتنا أن الفعل عندنا على ضربين: فعل غير كف، وفعل هو كف. فعل غير كف وفعل هو كف، هذا يجب أن يكتب. فعل غير كف يؤدي إلى الإيجاب والنهي، وفعل هو كف يفيد التحريم والكراهة. لكن مع هذا، مع ذلك، مع أنه فعل غير كف، فعل كف وادخل تحت الأمر، ومع ذلك دخل تحت الأمر. والدليل على ذلك أنه واجب. قيدنا بكف، درنا غير كف، ولكن مع أننا قيدنا بهذا دخل لنا كف تحت الأمر، والدليل على ذلك أنه واجب. إذن ما هو الحل؟ قالوا مزيان، عندنا الحل. ما هو هذا الحل؟ نزيد في هذا الكف، نزيد في هذا الكف عبارة أخرى: غير كف عن فعل آخر مشتق من صيغة الاقتضاء. عن فعل آخر، ذلك الفعل مشتق من صيغة الاقتضاء، هذا هو الذي قصدوه بالكف. كف عن فعل آخر، ذلك الفعل يجب أن يشتق من صيغة الاقتضاء. مثل ماذا؟ صيغة الاقتضاء غادي نشوفوا مثلا الكذب. كذب، وغادي نشوفوا مثلا غيبة، ثم نستخرج منها فعلا، فعلا فنقول لا تكذب، لا تغتاب. هذا هو الذي قصد عن فعل آخر، ماشي الكف. كف عن فعل آخر من شرط ذلك الفعل أن يكون مشتقا من صيغة الاقتضاء، فيأتي بالكذب ونأتي بالغيبة، ثم نشتق منه ذلك الفعل الذي نقصده بالكف. هذه الطريقة الثانية، وهي التي سلكها بعضهم، فتحصل أن حل هذا الإشكال وقع بطريقتين. الطريقة الأولى هو الإضافة التي أوردها العضد. الطريقة الثانية أن نقول بأن الكف الذي لا يدخل تحت الأمر هو الكف عن فعل آخر مشتق من صيغة الاقتضاء، مفهوم هذا الأمر. وإذا فعلنا ذلك نجونا حينئذ من هذا الاعتراض، كذلك مفهوم هذا. إذن نعيد مرة أخرى الإشكال ثم ننظر في أمره. إذا قال الشخص لآخر أكتب، فبالضرورة أن هذا الأمر سيتعلق به إما الندب وإما الإيجاب. إذا قال الشارع لشخص أكتب، فإن هذه الكتابة سيتعلق بها إما الإيجاب وإما الندب. هذا هو الأصل في الخطاب إذا طلبه الشرع، يعني ما كنت طلبا جازما وإما طلبا غير جازما. وما زلنا نسرد هذه الصياغة التي الأمر حتى وصلنا إلى كلمة كف، وقد ذكرت لها نظائر سنحيل عليها السؤال في الدرس القادم. لما وصلنا إلى كف وأجرينا عليه هذا القاعدة، فوجدنا أنه فعلا طلب فعل، لكن لما انتقلنا إلى متعلقه وجدنا بأنه حرام، كف عن الغيبة، اكتب للرسالة، الرسالة متعلقها الوجوب، قل كلمة طيبة، كلمة طيبة متعلقها الوجوب، تصدق صدقة في سبيل الله متعلقها الوجوب مثلا، لا متعلقها الندب، لكن فرضنا في الوجوب وصف، ويمكن أن تكون ندبا. كف نفسك عن الغيبة، جدنا أنه متعلقها التحريم، فروجع حد التحريم فوجد بأنه غير جامع، لأنه لما نظر فيه وجد بأنه أتى بحد هو للتحريم، فلم يكن مدخلا، فلم يكن جامعا لجميع أفراد الإيجاب. ولما نظر في التحريم وجد بأنه دخلت فيه صيغة من صيغة الأمر، إذن فهو غير مانع، فلم يمنع نفسه من طرد المغاير، ولم يجمع تعريف الأمر مفرداته. هنا إشكال ثابت متقرر، لا إشكال، لا نقاش فيه. إذن لا يمكن أن ينكر وجود الإشكال، وإنما يجب البحث عن الحل. نقل الحل الأول عن العضد فقال: يمكن أن نجد الحل بأن نجعل لكف جهتان فيفيد حكمين بصيغة واحدة، فإذا نظرنا إلى كف من حيث هو فهو واجب، ومن حيث أن متعلق، وإذا نظرنا إلى متعلقه نجد أنه حرام. إذن ما الذي يجب علينا أن نفعله؟ أن نجعل له إذن حيثيتين، فنقول: الكف من حيث هو فعل واجب، والكف من حيث متعلقه ومن حيث الكف من حيث من نظر إلى متعلقه حرام، يعني يسمون الحيث حيث. وهذا في الحقيقة قد يحل الإشكال، لأن المغايرة بالاعتبار أمر جائز، فالشيء الواحد قد تتعدد أحكامه وتتعدد صفاته باعتبار المغايرة بالإضافة، كما تقول في زيد مثلا: إنه أبو محمد ولكنه أيضا ابن سعيد. فإذا نظرت إلى هذه الحيثية فهو أب، وإذا نظرت إلى هذه الحيثية فهو ابن. ومثل هذا كثير جدا، فالذات الواحدة واللفظة الواحدة قد تتعدد أحكامها بالاعتبار، هذا معروف. إذن هذا ليس فيه شيء مبتدع، بل هو شيء قوم عليه الأحكام العقلية، تقوم عليها الأحكام اللغوية، وهذا لا إشكال فيه. هذا وجه ما ذكره. الثاني، الحال الذي جاء به من يرى أن نزيد قيدا، يخلونا هذا كف غير خلوه في الأمر. إذن ما هو الكف الذي تعتبرونه بأنه داخل في النهي؟ هو الكف عن فعل آخر، وهذا الفعل الذي نعني بأنه متعلق التحريم من شرطه أن يشتق من صيغة الاقتضاء: لا تكذب من الكذب، لا تغتم من الغيبة. هذان هما الحلان المشهوران اللذان سيقا في هذا المكان. هذا واضح؟ واضح. إذن نسمع تقرير الشربيني في هذا الموضوع. خلي بناني بعده، هو الأول. قوله أو التذكر: اعترض العلامة الناصر بأنه يرد عليه كفا كذا ونحوه، فلا يكون تعريف النهي مانعا، وعلى تعريف الوجوب بما مر فلا يكون تعريفه جامعا، لأن المعتبر الفعل العرفي كما سيقول الشاعر. قوله يرد عليه أن يرد على المصنف وجوب الكف في قول الشاعر: إذا قال كف نفسك عن كذا فإنه إيجاب، ولا يصدق أنه طلب فعل غير كف، فقد انتفى حد الإيجاب ولم ينتفى المحدود فبطل عكسه. ثم إنه عكس ماذا؟ بطل عكسه عكس ماذا؟ عكس التعريف ولا عكس الحد؟ ثم إنه طلب كف عن فعل وليس بتحريم، فبطل طلب تعريف التحريم. نعم، إذا نظرت إلى الكف فليس بتحريم. نعم، إيه. وكذا الكلام في مثل سكون وترك الحركة وصوم ونحو ذلك من إيجاب الطرق. وأما نحو لا تكف فهو طلب كف عن فعل، لا طلب فعل غير كف فلا يرد. وقد أورد هذا الاعتراض على تعريف الأمر بطلب فعل غير كف، ولا يخفى أن المراد غير كف عن الفعل الذي اشتقت منه صيغة الاقتضاء، وحينئذ لا إشكال. أما في اللفظي فظاهر، وأما في النفسي فيعتبر باللفظي. قال العظم بعدما أورد هذا الإرادة الذي ذكره الناصر، وتحقيق أن إيجاب الكف تحريم بالفعل، فلا بد من اعتبار الإضافة فيهما بأن يقال الطلب إما أن يعتبر من حيث يتعلق بفعل أو من حيث يتعلق بكف عنه انتهى، أي فيعتبر قيد الحيثية فيهما بأن يقال هو أي الطلب إيجاب أو ندب من حيث تعلقه بفعل هو الكف، وتحريم أو كراهة من حيث تعلقه بالفعل عن بالكف عن فعل. فظهر أن الفعل في كلام المصنف متناول للكف، وأن إسقاط المصنف فيه غير كف الذي زاده غيره في حد الوجوب والندب للاستغناء عنه بقيد الحيثية المعتبر. قال الأستاذ: ولا ينافي هذا أن إيجاب الكف يقتضي أنه لا يخرج عن العهدة إلا بتحصيله الذي من شرطه إقبال النفس عليه ثم كفها عنه، وليس كذلك تحريم الشيء، وإنما الفعل هو المحرم فلا يأثم إلا باختلاف الجهة. فإن وجوب الكف من حيث التعلق بفعل هو الكف، وهو لا ينافي عدمه من حيث التحريم كما مر تحقيقه عن المصنف. هذا في حاشية السيد علي القطب: المطلوب بالنهي هو كف النفس عن الفعل، وحينئذ يشارك الأمر النهي في أن المطلوب هو الكف عن فعل آخر، وحينئذ يمكن إدراجه في الأمر، ويمكن إخراجه بأن يقيد الأمر بأنه طلب فعل غير كف كما فعله بعضهم. قال عبد الحكيم: غير كف أي عن فعل آخر، سواء كان طلب فعل غير كف نحو ضرب، أو طلب كف لكن لا يكون عن فعل آخر بأن يكون طلب مطلق كف نحو كفوف، أو تكون الخصوصية مستفادة من ذكر المتعلق نحو كف عن الزنا فتدبر فإنه دقيق. وقال عند قول السيد: المطلوب بالنهي كف عن فعل أي بأن يكون كونه عن فعل مستفادا من الصيغة فلا يرد كف عن الزنا، فإن كونه عن الزنا إنما هو من المتعلق، والمطلوب بالصيغة الكف مطلقا فليتأمل. هذا ما يتعلق بجواب هذا الإيراد على ما في العرض وغيره. لكن الشارع المحقق قال فيما سيأتي: وقابل الفعل بالترك نظرا للعرف، وإلا فالترك المقتضي في الحقيقة فعل، ومقتضاه أن الفعل لا يتناول الترك ولا يذكر فيه بناء على هذه المقابلة المبنية على العرف، وحينئذ لا يندفع هذا الإيراد بجواب من تلك الأجوبة أصلا، إذ كلها مبنية على أن الكف داخل في الفعل، إلا أنه على جواب العرض الاختلاف بالحيثية، وعلى جواب غيره الاختلاف بقيد زائد، ولذلك لم يعول العلامة الناصر على شيء منها، وأشار إلى ذلك بقوله: لأن المعتبر فيه الفعل العرفي. وبهذا ظهر فساد ما قاله المقاسم من أن القوم صرحوا بجواب هذا الإشكال، فيتعجب من إيراد العلامة له مع ترك جوابه. نعم، يمكن أن يقال إن معنى قول الشارع نظرا للعرف أن المقابلة نظرا لظاهر اللفظ العرف، وبينما في الواقع أن الفعل متناول للترك لأنه في الحقيقة منه، فالمقابلة ظاهرية فقط، وإلا ففي الحقيقة المقابلة إنما هي باعتبار القيد المأخوذ من الحيثية أو غيرها، وحينئذ تصح تلك الأجوبة وينتفع الإيراد بتدبر الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا الآن رأينا أن الشيخ لما نصر الدين القني قال بأن كلمة كفة تشكل على كلا التعريفين، وهذا أمر مسلم، وسمعتم الجواب ديال العضود، يمكن التخلص من هذا الإشكال بتقييد حيثية معروفتين. ثم الجواب الثاني أنه يمكن أن نتخلص من هذا الإشكال بأن نزيد قيدا في الكف. دائما غادي نقول الكف الذي نقصده إذا أردنا أن نستثنيه من الأمر هو الكف المشتق من فعل آخر نحو لا تكذيب لا تسرق كذا، وليس كف نفسك ولا كف نفسك عن الزنا، فهذا لا يعنينا أنه مندرج تحت تعريف الترك نهائيا. فإذا قلنا إذا اقتضى الفعل الترك لابد أن نزيد عليه ما يكون مبينا، فنقول الترك لكف مشتق من الترك أي الكف المشتق من فعل المشتق من صيغة الاقتضاء، الفعل المشتق من صيغة الاقتضاء نحو لا تكذب كذا إلى آخره. هذا هو الحل الثاني الذي ذكر في هذا الموضوع، وواضح واضح جيد. لكن ماذا سنفعل مع قول الشارح وقابل الفعل بالترك؟ غادي نديروا له هذا، كانه يقول: يا جماعة الأصوليين، الفعل عندكم يقابل الترك، وهذا دليل على أنه ليس مندرجا فيه. كلكم قلتم بأن الترك مندرج في الفعل، ولذلك جئتم بهذين الحلين، الحل الأول والحل الثاني كلاهما مقبول إذا قلنا بأن الترك مندرج تحت الفعل وداخل فيه. ولكن الذي أتى به المصنف هو المقابلة، والمقابلة تستلزم الضدية، وقابل الفعل بالترك والعبرة بالترك والعرف. إذا قبله به معناه أن بينهما المغايرة، ولذلك لما تحققت بينهما المغايرة وثبتت فهذا يمكن أن يكون هو الذي قضى على ناصر الدين لقاني بعدم اعتبار هذه الأجوبة. لما رأى ناصر الدين لقاني أن هذه الأجوبة إنما تسلم إذا سلمنا بقاعدة اندراج الترك في الفعل، أما إذا قلنا بأن الترك مستقل فإن هذه الأجوبة كلها لا يمكن أن تقبل، أنها كلها مبنية على هذه القاعدة أن الترك داخل في الفعل. لما قيل هذا هنا الشربيني ذكر فقال، وابن القاسم الذي قال بأن المصنف أورد الاعتراض ولم يرد الأجوبة وسخر من ذلك في آية البيت قال إذا كان قد اطلع ولم يأتي به فلماذا لم يأتي به، وإذا كان لم يطلع به لأخر، ويجعل التقسيم والصبر والتقسيم من أجل نقضي ناصر الدين لقاني. يقول الشربيني يقدر يكون اطلع على هذه الأشياء، يمكن أن يكون مطلعا على هذين الحلين، ولكن لما رأى أنهم قابلوا الترك بالفعل فهم منه الضدية، فهم منه أنه قسيمه وليس قسما منه، أن المقابلة لا تقع بين الشيء وقسمه وإنما بين الشيء وضده أو قسيمه، هذا هو المعروف. فلهذا لما تكلم يقول هذا هو الذي قد يكون سببا لنصير الدين قال هذا لم يريد هذا الجواب، هذا الأمر الأول. ولكن أخيرا قال ربما احنا غادي نقول واحد القضية، شنو هي؟ غنقول بأن قول الشارح وقابل فعل بالترك وهذا عرفيون، يمكن أن نقول هذا في الظاهر، في الظاهر هو عرفي ظاهري، أما الفعل في الحقيقة فهو داخل تحت الترك. وإذا أمكن أن يسلم هذا وهم هو ما قال لك هذا هو الحق، إذا أمكن أن يسلم هذا فقد فسد الإيراد أو رفع الإيراد. هذا هو المنهج العلمي الذي سلك في هذه المسألة وهذا هو حاله. هنا سؤال، ذكر الشربي هنا أسكن صم وما جمعه مع هذه المفردات، وقال بأنها مثل قولك كفة، وش فعلا أسكن الآن؟ أسكن هل هو مثل كف؟ وكذلك الصم هل هو أيضا مثل كف؟ لأن كف كما ذكرنا له جهة، جهة تحريم وجهة إيجاب، ليس كذلك؟ فهل أسكن كذلك؟ وكذلك أيضا صم فهو كذلك؟ نريد جوابا غدا مع توجيه القول لأي اختيار ورد، المفروض كل واحد يشرك، راه ما غاديش نعطيكم الأسئلة لكل شخص منكم. قلنا واش كاين بين أسكن وكف وصم اشتراك في هذا الذي ذكره، أما بينهما فرق، وأن أسكن يمكن أن يكون مثل كفوف، وأن بينهما فرق، وأن الدقة اللغوية تستلزم الفرق بينهما، وأنه توجد جهات تقضي بالفرق بينهما. المهم هذه الأمثلة التي أوردها الشربيني هل هي مثلها أم لا؟ نعم ثم قال محلي. أو اقتضى الترك لشيء اقتضاء جازما بأن لم يجوز فعله فتحريمه، أو اقتضاء غير جازم بنهي مخصوص بالشيء كالنهي في حديث الصحيحين إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي حديث ابن ماجه وغيره في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين فكراهة. شفت واحد لفظ ما لا تصلوا، هذاك النسخ خاص في واحد لفظة لا تصلوا، هي موجودة في نسخ أخرى لا تصلوا في أعطان. صلوا في صلوا في مرابيل الغنم ولا تصنوا في أعطان الإبل. هذا الحديث معروف. فكراهة أي فالخطاب المدلول عليه بالمخصوص يسمى كراهة، ولا يخرج عن المخصوص دليل المكروه إجماعا أو قياسا، لأنه في الحقيقة مستند الإجماع أو دليل المقيس عليه، وذلك من المخصوص أو بغير مخصوص بالشيء، وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها، فإن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه. فخلاف الأولى أي فالخطاب المدلول عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الأولى. نعم، الآن قال بأن إذا كان الخطاب مدلول عليه بدليل مخصوص فهو يسمى كراهة، وهذا تمهيد منه للتفريق بين الكراهة وخلاف الأولى. معناه أن يدل عليه بدليل مخصوص أن يأتي دليل يذكر فيه ذلك الشيء بعينه، نحو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فمحل الحكم هنا هو الجلوس، ومتعلق هذا الفعل الكراهة فهو مكروه. وكذلك لا تصلوا في أعطان الإبل، فمحل الحكم هنا الصلاة في أعطان الإبل مع هذا القيد. فهذا محل الكراهة في كلا الموضعين، الصلاة في أعطان الإبل مكروهة، وكذلك أيضا الجلوس قبل الصلاة لمن دخل المسجد. سمي هذا بالكراهة، وسيأتي فيه نقاش، لأن بعض من أهل العلم قال كيف يمكن أن يوصف خطاب الله تعالى بلفظ الكراهة، وسيبحثون هذا الأمر في مبحث تسمية الحكم الآخر بخلاف الأولى. هذه المناقشة ستأتي، وسيوجه هذا الكلام حتى لا يوصف كلام الله تعالى وخطاب الله تعالى بمثل هذه الصفة التي كما يقال فيها شناعة، وفيها ما يجب أن يجتنب في وصف كلام الله. ثم قال ولا يخرج عن المخصوص، جواب عن سؤال المقدر، وهو هذا الحد الذي أتيتم به، وهو أن كل مكروه ثبت بدين مخصوص. هذا الحد غير جامع، فإنا نرى أن الكراهة قد تثبت بالإجماع، ونراها تثبت بالقياس، فهل هذا دليل مخصوص؟ الإجماع دليل عام، والقياس أيضا دليل عام، فكيف يمكن أن يكون هذا الحد شاملا لجميع ما فيه الكراهة من جزئيات؟ بعض المواضع ثبتت فيها الكراهة بالإجماع، وفي موضع قد تثبت بالقياس، كما تثبت بالدليل المخصوص الذي تقدم ذكره. قال في جواب ذلك فإن ما ينتهي إليه هذا الإجماع وهذا القياس دليل المخصوص، فهو في حقيقة الأمر مستند الكراهة على الدوام. فالكراهة وإن ثبتت بالإجماع قد يكون مقتضى ذلك وموجبه، اقتضي ذلك وموجبه هو دليل المخصوص، وكذلك القياس أيضا إن ثبتت به الكراهة فإنه ينتهي إلى دليل المخصوص، وفي ذلك يقول ابن عمي. قوله لا يخرج عن المخصوص جواب سؤال تقديره أن يقال الكراهة المتحققة حيث كان دليل المكروه إجماعا أو قياسا لا يصدق عليها الحد المستفاد من التقسيم، فتعريفها غير جامع حينئذ. وبيان ذلك أنه اعتبر في حد الكراهة المستفاد من التقسيم كون الاقتضاء بنهي مخصوص، وكل من الإجماع والقياس ليس نهيا أصلا، فقوله عن المخصوص أي عن النهي المخصوص، فليس منشأ السؤال مجرد أن كل منهما غير مخصوص، وإلا فالإجماع على المخصوص وقياس المخصوص مخصوص. قوله إجماعا أو قياسا قال شيخ الإسلام تمييزه لدليل مكروه العائد عليه الضمير في لأنه انتهى، وطيب جواز الحالية من دليل أيضا للمفعول لأجله من المكروه قاله المقاسم. خلاصة الكلام أن الإجماع وإن ثبت به حكم حكم كراهة وكذلك القياس فإن ذلك منتهاه إلى نهي مخصوص يكون مذكورا عن الشارع فيتلقفه من بنى عليه القياس وكذلك يأخذه المسلمون فيبنون عليه الكراهة ويجمعون على ذلك وإلى هذا المنتهى في هذا الموضوع. وبعدما ذكر هذا انتقل إلى خلاف الأولى وهو ما سيكون فيه الحديث غدا. قوله وذلك من المخصوص فيه بحث إذ اللازم للإجماع مطلق المستند، أما كونه ناهيا مخصوصا فمن أين؟ بل يجوز أن يكون مستند غير مخصوص، فإن قيل الإجماع على الكراهة لا يكون إلا للمستند المخصوص قلنا ممنوع ذلك لا دليل عليه، سيما وتخصيص الكراهة بما كان بنهي مخصوص اصطلاح حادث متأخر عن عصر الصحابة ونحوهم من أهل الإجماع. وقد يجاب عن هذا بأن حدوثه لا ينافي اعتبار المخصوصية في الكراهة بناء على أن الاصطلاح القديم اعتبار المخصوصية في الكراهة الشديدة التي قصر الاصطلاح الحادث اسم الكراهة عليها فليتأمل. نعم، هذا جواب عن سؤال قد يقوله قائل وكما ترون سهلا ليس فيه شيء مما يحتاج للتفسير لأنه بسيط وليس فيه تعقيد كلام ولا مصطلحات تحتاج إلى التفسير وبذلك يكتفى بسرده وهذا فيه كفاية. لنا بعض المسائل التي ستحال على الأنظار هنا ولا بد من ذلك شيء من البحث. قال هنا وإن ورد الخطاب النفسي بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. سؤال في هذه المواضع كلها أن التعريف الذي يمضي عليه هذا الكتاب يمضي عليه مصنف الكتاب ومحشيه وكذلك شارعه هو الكلام النفسي، فهل يوجد بين التعريف بالكلام النفسي والكلام اللفظي فرق؟ هل يوجد بينهما فرق في الثمرات والأحكام أم لا؟ هذا الشيء راه بغينا الجواب عليه. ماشي ماشي باش تكتبوه وأنت بدون الجهد في البحث عن الفوارق بين التعريف بالكلام النفسي والكلام اللفظي. شوف شنو الفرق الذي بينهما. وإذا بغيت ثلاثة الأمثلة في الفرق كافية نجد الفرق بين الفرق دابا كتعرفوا دابا أن الأشاعرة دائما يعرفون بالكلام النفسي وأن من سواهم يعرف بالكلام اللفظي، وإذا ما وقعت المناقشات في المسائل فإنه تبنى على كلام النفسي أمور وعلى كلام اللفظي أمور، فهل يوجد فرق بين كلام النفسي والكلام اللفظي أم لا؟ وهنا وعيد ما ذكره هنا الشربيني في مسألة فقال إذا زدنا فعلا مشتقا من صيغة الاقتضاء فلا إشكال وهذا واضح في اللفظي. قال والنفسي يقاس عليه. لماذا قال والنفسي يقاس عليه؟ هل لأن النفسية لا يليق به هذا التحديد أم لا؟ وهذكره في المسألة اللي قال ونزيد عليه شيء أن يكون تركان مشتقا من صيغة الاقتضاء وذكر فقال وهذا في لفظي ولا اللفظي وليس كشي قال ودابا بغينا نعرفوا علاش هو ما قال وكذلك في النفسي. لماذا قال في اللفظي وفي النفسي يعتبر في اللفظي؟ علاش بينهما فراق؟ واش كاين شي سر في هذه المسألة أم لا؟ ولابد من الاشتغال بشيء ما من التفكير ومن طرح الإشكالات والتفكر فيها. فإن وجدتم لها جوابا فذاك، وإن وجدتم لها بعضا فهذا من باب ما هو مطلوب، وإن لم يوجد شيئا فسنبحث عنه حينئذ حتى نجده إن شاء الله تعالى. والمقصود هو المشاركة وليس فقط التلقي الفارغ، أن بمجرد ما يشتغل الإنسان بمثل هذه المسائل مدة من الزمان تتكون لديه رغبة في المشاركة، في المشاركة والمناقشة والاعتراض. الناس داس تقرأ وتطرح فيه الاعتراضات والإشكالات من أجل أن يرجع هذا العلم إلى سابق عهده، في أنه كان يعاج أنه علم تقني، علم عملي، وليس أمورا تحفظ بدون فائدة، أنه قابل للتمدد، قابل لأن تجيب على الجواب وأن تعترض على الجواب، وأن يأتي من يعترض على جوابك ويأتي من يعترض على جواب الجواب. كل هذا وارد. وبذلك فهذه المادة العلمية مهمة جدا، لأنها ليست مثل مسألة محدودة معروفة لا يمكن أن يزاد عليها، ولا يمكن العقول تتحرك فيها، ولا يمكن أن يكتسب منها المرء قوة النظر ولا طريقة التفكير ولا منهج التحليل ولا ملاحظة الخطأ ولا ما شبه ذلك، لأن العلم المقصود منه هو أن يكون ملكة، ولولا القواعد ما وجدت الفوائد، ولا الملكات ما توسعت المعارف. الملكات هي التي توسع المعارف. ومن سيكتب هذه الملكات؟ إذا كنا كل يومين نكتب مصطلحا ثم بعد يومين نسأل عنه ولا نجده، لا هو حاضر ولا من يحفظه، ثم نرجع الأوراق من أجل أن نبحث عنه. كذلك إذا طرق إشكال ثم حل هذا الإشكال وجاء نظيره فطلبنا حل الإشكال الأول فلم يستحضر، معنى أن المسألة فيها عدم مبالاة بأمور الخطر. والذي يعطيك قيمة المتلقي هو أنك إذا طرحت مسألة خطيرة تعتبر تأسيسية ثم لا يكتبها، أرجو أنك تضيع الوقت، كتخسر في المزود، كتخسر الضوص. وإذا وجدها وتلقفها وسارع إلى كتابتها والتأمل فيها فاعلم بأن المسائل تمضي على الطريق المطلوب. لذلك لا يمكن أن يبقى دائما هذا الأمر على هذه الطريقة، ولكن سنتدرج حينئذ في طرح الأسئلة والأجوبة والإشكالات وكذا. وهذا السؤال الذي طرحناه ما هو؟ شنو السؤال اللي طرحناه دابا؟ شنو السؤال؟ ها من بعد قبل؟ هذا قلنا هو قبل منه؟ هل أسكون وصوم وما عرفتش ناخذ واش هو يساوي، ماشي مشترك، واش هو يساوي كف بحيث إذا هو جهتان إيجاب وتحريم، أم أن هذا فيه انفكاك وأنه فيه جهات أخرى قد يذهب إليها الذهن فلا يرى هذا النوع من الوحدة بين أسكن وبين كف؟ واضح الأمر، اختفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.